مش حزن عيني، تبكي مش أرحم عيني، تشكي مش حزن عيني، تبكي مش أرحم عيني، ياللي ما رحمتش عيني. أسيبك للزمن لا تاب لا تاب ولا جنان أسيبك للزمن لا تاب لا تاب ولا شجن تأسي من ندم زمن لا تاب لا تاب ولا شجن تأسي من ندم وتعرف لما تأسي من ندم وتعرف الألم تشكي مش حزن عليك تبكي

من هو اللي حيخلص لي طاري؟ الزمن حيدوك في البعد ناري ناري، الزمن هو اللي حيخلص لي طاري، الزمن حيدوك في البعد ناري، الزمن هو اللي حيخلص لي طاري. كل غد وكل ليل سهرت جوي، كل غد وكل جرح تردت جوي، كل غد وكل ليل سهرت جوي، كل غد وكل جرح تردت جوي، الزمن اشكي مش حزال عليك، ابكي مش حرحم عينيك، اشكي مش حزال عليك، ابكي مش حرحم عينيك، اشكي مش حزال عليك، ابكي مش حرحم عينيك، ياللي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في ايديك، دارت الايام عليك. الزمن حيدوك في البعد ناري، الزمن هو اللي حيخلص لي. عينيا لما كان قلبي في ايديك.

هتحتاج عطف قلبي. مش حاسبك كفاية كفاية اللي سبتك للزمن. اشكي مش حسالة لك، ابكي مش هرحم عينيك. اشكي مش حسالة لك، ابكي مش هرحم عينيك. اشكي مش حسالة لك، ابكي مش هرحم عينيك. اللي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في ايديك، دارت الايام عليك. Thank you.